مسألة احتج بحديث القطع على وتر أنه استحب الإيتار في كل شيء، أن هذا إذا استحب في مثل هذه الأشياء فلان يستحب في غيرها من باب أولى. وأيدوا هذا القول بقول صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، وعلى هذا فيستحب لمن أكل تمرا أن يأكل وترا، ومن أفطر أن يفطر على وتر. وقالوا بأن هذا يستحب في كل شيء معدود، وذهب طائف من العلماء إلى أنه يقتصر في هذا على ما جاء به النص، ومع هذا فلا يستحب، لأنه لو كان هذا مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولتواتر النقل به،